بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في جامع الراجحي ليلة الثلاثاء 6 ربيع الأول لعام 338,000 هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ويتجه قوله جل ثناؤه ثم أنتم هؤلاء وجهين: أحدهما أن يكون أريد به ثم أنتم يا هؤلاء، فترك يا استغناء بدلالة الكلام عليه، كما قال جل ثناؤه: يوسف أعرض عن هذا، وتأويله: يا يوسف أعرض عن هذا، فيكون معنى الكلام حينئذ: ثم أنتم يا معشر يهود بني إسرائيل، بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، وبعد شهادتكم على أنفسكم بأن ذلك حق لي عليكم لازم لكم الوفاء لي به، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم متعاونين عليهم في إخراجكم إياهم بالإثم والعدوان. والتعاون هو التظاهر، وإنما قيل للتعاون التظاهر لتقوية بعضهم ظهر بعض، فهو تفاعل من الظهر، وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض. والوجه الآخر أن يكون معناه: ثم أنتم القوم تقتلون أنفسكم، فيرجع إلى الخبر عن أنتم، وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم بهؤلاء، كما تقول العرب: أنا ذا أقوم، أنا ذا أجلس، ولو قيل أنا هذا يجلس كان صحيحا جائزا، وكذلك أنت ذاك تقوم. وقد زعم بعض البصريين أن قوله هؤلاء في قوله ثم أنتم هؤلاء تنبيه وتوكيد لأنتم، وزعم أن أنتم وإن كانت كناية أسماء جماع المخاطبين، فإنما جاز أن يؤكد بهؤلاء، وهؤلاء لا يؤكد بها عن المخاطبين، كما قال خفاف بن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه: تأمل خفافا إنني ذا أنا ذلك، يريد أنا هذا. وكما قال جل ثناؤه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ثم قبل طبعا هذه الأقاويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه الأقاويل إذا ذكرها كما تلاحظون هي متجهة إلى قوله هؤلاء، وذكر الآن ثلاث توجيهات، وكل توجيهات يمكن نسميها توجيهات عربية، لم يرد عن السلف فيها شيء. طبعا إذا ما ورد عن السلف فمعنى أن الأمر فيه وضوح، و أينما وجهتها من جهة الخطاب العربي فهي محتملة من الخطابات التي ذكرها. فالنوع الأول أو التوجيه الأول ذكره جعل المسألة على المنادى، يعني أنتم يا هؤلاء، وهذا جائز ومحتمل. والثاني جعله على ثم أنتم القوم، يعني كأنه بمعنى يعني القوم. والثالث اللي هو بعض البصريين جعل هؤلاء تنبيه وتوكيد، والذي جعله تنبيه وتوكيد هذا ورد في كتاب الأخفش معاني القرآن، لكن لم يرد بهذا النص تماما، لكن ورد عنده أن ثم أنتم هؤلاء تنبيه وتوكيد، وعنده استدلالات وشواهد غير التي ذكرها الطبري. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، وإن كانت كما تلاحظون طبعا مسألة يعني لغوية، أو قل يعني تخريج لغوي، كل هذه التخريجات محتملة، ليس فيها شيء يمكن يقال عنه أقوى، لكن طريقة الطبري في معالجتها واضح أن تأخيره لقول البصري على أنه قول يعتبر عنده أقل وأضعف. نعم. ثم اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية نحو اختلافهم في من عني بقوله وأنتم تشهدون. ذكر اختلاف المختلفين في ذلك. حدثنا وأسند عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أي أهل الشرك، حتى تسفكوا دماءهم معهم وتخرجوهم من ديارهم معهم. فقال: ابتلاهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع ولفهم حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة ولفهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا نارا، ولا بعثا ولا قيامة، ولا كتابا ولا حراما ولا حلالا، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من الدماء، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله عز وجل حين أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي يفاديه بحكم التوراة ويقتله، وفي حكم التوراة ألا يفعل، ويخرجه من داره، ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وأسند عن السدي: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قال: إن الله جل ذكره أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا، وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فأعتقوه، فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفاءها، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم، فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله عز وجل فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وأسند عن ابن زيد قال: كانت قريظة والنضير أخوين، وكانوا بهذه البلدة، وكان الكتاب بأيديهم، وكانت الأوس والخزرج أخوين فافترقا، وافترقت قريظة والنضير، فكانت النضير مع الخزرج، وكانت قريظة مع الأوس. قال: فاقتتلوا، وكان بعضهم يقتل بعضا، فقال الله جل ثناؤه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وقال آخرون بما حدثني، وأسند عن أبي العالية قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وأما العدوان فهو الفعلان من التعدي، يقال منه: عدا فلان في كذا يعدو فيه عدوا وعدوانا، واعتدى فهو يعتدي اعتداء، وذلك إذا جاوز حده ظلما وبغيا. وقد قبل الآن في قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، طبعا الخطاب كما هو ظاهر واضح الموجه لمن؟ لليهود. ولكن مثل ما ذكر الإمام، هل هو موجه لليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أو هو لأسلافهم؟ طبعا الظاهر ظاهر الخطاب أيضا أنه عام، يعني لهم ولي أسلافهم مثل ما كان في السابق، لكن الذي سبق التنبيه عليه هو من هو المخاطب أولا، هل خطب به الأسلاف ويدخل فيه المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، أو خطب به المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلافهم كانوا يعملون مثل ما يعمل هؤلاء الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة أينما قلبتها في النهاية تدل على ماذا؟ على أن المخاطب هم عموم يهود. ما ذكره عن ابن عباس وهو وارد في سيرة ابن إسحاق، وختم ابن إسحاق بقوله فيما بلغني نزلت هذه القصة، وكذلك الرواية الأخرى عن السدي ثم أيضا عن ابن زيد، هي واضح أنها مرتبطة بتاريخ اليهود مع الأوس والخزرج، وانقسام اليهود بين الأوس والخزرج من جهة ماذا؟ من جهة الحلف، يعني من جهة الحلف. الرواية بينت لنا اللي رواية ابن عباس قال فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع ولفهم حلفاء الخزرج، والنظير وقريظة ولفهم حلفاء الأوس. يعني إذا الآن لهم قريبين جدا من المدينة لأنهم هم سكنوا أكثر من موطن، فالقريبين جدا من المدينة الذين يخالطون الأوس والخزرج انقسموا إلى طائفتين، فطائفة مع الأوس وطائفة مع الخزرج. فإذا حصل قتال، حصل قتال بين الأوس والخزرج ودخلوا هم في هذا القتال، فسيضطرون أن يقاتلوا إخوانهم، فتنطبق عليهم الآية، إن تنطبق عليهم الآية. هذه أحد صور انطباق الآية عليهم، لكن لا يلزم أن هذا هو المراد دون غيره، يعني لا يلزم أن تكون مثل هذه الحادثة هي المراد دون غيرها، بل قد يكون عندهم أيضا حوادث أخرى حصلت بينهم، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا. وهذا يدل على أن الشقاق في يهود يعني كائن، فهم فيما بينهم بينهم شقاق وبينهم ما بين غيرهم من الناس، ولكنهم يلتفون حول بعضهم ضد غيرهم، يعني يلتفون حول بعضهم ضد غيرهم، لكن هم فيما بينهم فيهم نزاعات وفيهم شقاق، والآية تدل على ذلك. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فلاحظ أفعال المضارعة التي نفيت في الأول، والنفي يدل على ماذا؟ على العموم، يعني لا تخرجوا أبدا، لا تقتلوا أبدا، طبعا إلا بحقه. ففي الآية الثانية بينت أن هذا يحصل منهم مرة بعد مرة، لأن الفعل المضارع كما نعلم أنه يدل على ماذا؟ على الحدوث والتجدد، فكأن هذا الأمر يحصل منهم مرة بعد مرة، وهذا هو المتوقع من تاريخهم. وما ذكره ابن عباس والسد وابن زيد إنما هو تمثيل لجزء من يهود وما حصل منهم. القول الثاني لقول أبي العالية أنهم كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ عليهم ميثاق لا يسفك دماءهم ولا يخرج أنفسهم من ديارهم، هذا الكلام يعني غير ظاهر غير واضح، يعني ماذا ما مراده؟ هل هم يخرجون غيرهم يقتلون غيرهم؟ هذا غير واضح. فإن كان المراد أنهم يقتلون أنفسهم أي من بني قومهم فهو يدخل في المعنى الأول، وإن كان المراد لا يقتلون غيرهم فظاهر الآية لا يدل عليه من جهة، لأن ظاهر الآية كله عن خطاب مع بني إسرائيل فيما بينهم. وعبارة أبي العالية من خلال تفسير الطبري رحمه الله تعالى يعني فيها شيء من ماذا؟ من الغموض الذي لا يمكن يحكم عليه بأنه قول مستقل، لأنه لا يزال يحتمل أن يكون داخلا في القول الآخر. لكن نظر الطبري رحمه الله تعالى إلى أنه قول مستقل، أنه قول مستقل. ولو تأملنا أيضا في طريقة الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية، أنه نص على الاختلاف مباشرة في قوله في من عني بهذه الآية نحو اختلاف في من عني بقوله وأنتم تشهدون، ثم ذكر الخلاف. طيب أين ترجيحه هنا؟ سبق في وأنتم تشهدون، إن سبق في وأنتم تشهدون. فإذا لو لم يذكر ترجيحه هنا بناء على أنه رجح في قوله وأنتم تشهدون، فاكتفى بما رجحه هناك عن أن يرجح هنا. طبعا وأما العدوان كما قال فهو الفعلان من التعدي إلى آخره، هذا يعني بيان لمعاني الألفاظ. وسبقت الإشارة إلى أنه لو استخرج معجم تفسير ألفاظ القرآن للطبري فإنه يمكن أن يخرج يعني في كتاب مستقل واضح بشواهده الشعرية، والطبري يكرر يعني يمكن يعني من أراد يعمله أن يعمل طريقة معينة يخرج فيها جميع ما تكلم به الطبري، يعني يمكن يخرج لنا معجم لغوي للطبري رحمه الله تعالى في تفسير ألفاظ القرآن. نعم. وقد اختلفت القراءه في قراءه تظاهرون هات قول ابن ابي حاتم او الروايه. نعم. خلاص إذا قال هذا معناه ناس، إذن يكون من نفس القول الأول، يعني داخل إلا إذا كان هو رأى أن الأول فيه مظاهرة للمشركين والثاني فيه إيش مقاتلة فيما بينهم هم يعني خالصة. إذا كان الطبري يعني رأى أن في الرواية الأولى مظاهرة للمشركين على إخوانهم ففصلها عن القول الثاني الذي يكون فيه إيش قتال فيما بينهم هم، فهذا أيضا محتمل. لكن في النهاية هذا وهذا مؤداهما واحد، يعني هذا وهذا مؤداهما واحد، وهو أنهم يقتلوا بعضهم بعضا ويخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم، سواء بمظاهرة المشركين أو بعدم مظاهرتهم. هذه القضية لا تؤثر على أصل المسألة. ممكن أيضا أن يكون قول بالعالية عام، وقول ابن عباس ومن ذهب مذهبه أنه خاص في من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن. نعم. وقد اختلفت القراءة في قراءة تظاهرون، فقرأها بعضهم تظاهرون على مثال تفاعلون بحذف التاء الزائدة وهي التاء الآخرة، وقرأها آخرون تظاهرون مشددة بتأويل تتظاهرون، غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الضاء لتقارب مخرجيهما فصيروهما ضاء مشددة. وهاتان قراءتان وإن اختلفت ألفاظهما فهما متفقتا المعنى، فسواء بأي ذلك قرأ به القارئ، لأنهما جميعا لغتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد، ليس في إحداهما معنى تستحق به اختيارها عن الأخرى، إلا أن يختار مختار تظاهرون بالتشديد طلبا منه تتمة الكلمة. القول في تأويل قبل طبعا هنا الآن عندنا خلاف في القراءات، وطبعا هذه القراءة أو هذه القراءات كلها قراءات صحيحة بالنسبة لنا، يعني ما فيها إشكال، والطبري وقف معها موقفا يعتبر طبعا عند المعاصرين يعتبر معتدلا، لأنه قبل جميع القراءتين، وإن كان أحيانا كما نعلم قد يرجح قراءة على قراءة ويعترض عليها. لكن إذا نظرنا إلى وجه ترجيحه سنجد أن الوجه الأول في ترجيحه هو وجه درائي لما قال فسواء، قال لأنهما جميعا لغتان معروفتان، فقول لغتان معروفتان هذا اعتماد على ماذا؟ اعتماد على اللغة، يعني كأنه تأصيل لمبدأ أن القراءات الأصل فيها أن تكون إيش؟ أن تكون نعم موافقة للغة، هذا هو الأصل فيها. ثم قال وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد. وهنا ذكر أمران، أمر الاستفاضة، والثاني كونها في أمصار الإسلام، كونها في أمصار الإسلام. وهذا يعني هذه الضوابط أو هذه المعايير مهمة جدا في القراءات، بمعنى أن تلقي القراءات، قبول القراءات ليس كتلقي الحديث النبوي. يعني الحديث النبوي تلقيه أقل في الشيوع من تلقي القراءات، يعني الحديث النبوي تلقيه أقل في الشيوع من تلقي القراءات إلى اليوم. يعني مثلا على سبيل المثال، ما منا واحد إلا إذا كان حضر مثلا ختمة كاملة مع إمام إلا يكون سمع ختمة كاملة، أو يكون قرأ ختمة على غيره، فهذا لا يوجد في الحديث. يعني من منا مثلا ختم صحيح البخاري، من منا مثلا ختم صحيح مسلم، من منا سمع جميع أحد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بهذا الشكل إلا قلة. فإذا تلقي الحديث فيه يعني يعتبر من الأمور الخاصة، الأمور الخاصة. أما تلقي القرآن فهو مثل ما ذكر الإمام فيه استفاضة وفي الأمصار، يعني ما هو الآن واحد يروي في مسجد ولا يعرف أو لا يعرفه أحد أو لا يعرفه إلا قلة، لا، شأن القرآن أن يكون عاما مستفيضا، يعني شأن القرآن أن يكون عاما مستفيضا منذ أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخاصية مهم جدا إشهارها وإظهارها، هي واضحة لكن خفاءها بالنسبة لنا قد يجعلنا نغفل عن أكبر، أو لا أريد أن أبالغ أنه أكبر، أكون من أكبر الحجج على صحة نقل القرآن، يعني من أكبر الحجج على صحة نقل القرآن، أن القرآن ما هي أحاديث خفية أو قضايا خفية يخفيها المسلمون أو يذكرها أو تذكر في مجالس خاصة، لا، القرآن حقه الشيوع والذيوع في جميع أقطار المسلمين. ولهذا لا يختلف من الصين شرقا إلى أمريكا غربا، ما يختلف لا شمالا ولا جنوبا كذلك، حتى بقراءاته الدقيقة لا يختلف. هل سمعتم يوما ما أن في واحد جاء بآية أو زاد كلمة أو نقص كلمة من المصحف ووفق عليها؟ ما يمكن، لا يوجد، يعني لا يمكن أطلاقا، يعني هذا من المحال، يعني هذا الأمر من المحالات أن يكون هذا الكتاب يمكن أن يزاد فيه أو أن ينقص منذ أن قرأه محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن، هذه أيضا فائدة انتبه لها، يعني من يحاج يعني من النصارى أو غيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن كان يقرأه على الصحابة في كل أوقاته، يعني في مناسبات متعددة، في مناسبات متعددة، ولم يكن يخفي شيئا منه لبعض دون بعض أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم يتلوه في الصلوات الجهرية ويسمعونه منه، ويتلوه على المنبر ويتلوه فيما بينهم، هذا واحد. الثاني أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل قراءة القرآن مما كانت تدعو الصحابة والمسلمين بعدهم أن يتمسكوا بماذا؟ بقراءته، يعني يحرصون على قراءته. فلو جمعت الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن أو فضل قراءة بعض السور والآيات، ستجد أن تعزز هذه الفكرة، فإن هذا القرآن مستفيض وشائع بين المسلمين. كذلك إذا نظرنا إلى عهد صلى الله عليه وسلم نجد مثلا في بئر معونة ذهب فيها 70 من القراء، حتى سميت عند بعضهم سرية القراء، يعني تصور أنت 70 كأنهم يعني كأنهم تخصصوا لقراءة القرآن، يعني كانوا تخصصوا لقراءة القرآن. كذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما حارب في اليمامة أيضا استحر القتل في قراء القرآن. إذن قراءة القرآن، موضوع القرآن والاستفاضة، هذه قضية مهم جدا جدا أن ننتبه لها، يعني أن ننتبه لها. فهذه الاستفاضة لهذه القراء لهذه القراءات والاستفاضة لما بين الدفتين هي أكبر سند يدل على حفظ القرآن وأنه محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. وأن ما عداه مما كان يقرأ ثم نسخ فهذا وإن كان نزل قرآنا في وقت ما إلا أنه بعد ذلك صار خارج الدفتين. وإذا صار خارج الدفتين فمسألة يعني أو ما يتعلق به من أحكام تختلف عما يتعلق بأحكام الدفتين. يعني قاعدة كلية في هذا أنه ما دام خرج عن الدفتين بسبب نسخه فإن كل خصائص القرآن الموجودة لآية من الآيات لا توجد لمثل هذا القرآن. لماذا؟ ليس لأنه ليس كلام الله، ولكن لأنه يحتمل الرواية بالمعنى. ولهذا مثلا أشهر آية ذكرت في النسخ الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه رواية عمر بن الخطاب، رواية أبي بن كعب إذا زنى الشيخ والشيخة. يعني لاحظ الآن رواية عمر الشيخ والشيخة ورواية أبي إذا زنى الشيخ والشيخة، إذا زنى الشيخ والشيخة. استطرد ولا اسكت؟ والله يا شيخنا لأن جاء شيء خارج الموضوع ما له علاقة، دعوني أتكلم عنه. الدكتور أحمد تويجري الله يحفظه يعني في الأسبوع الماضي كان عنده يعني كان في أحد يعني الجلسات يعني السبتية ذكر أو كان تكلم عن النسخ، طبعا سماها أسطورة النسخ، سموه هكذا أسطورة النسخ. طبعا أعطانا يعني كما يقال إيش المعنى من العنوان، مع أنه لو قدم لنا في الدراسات العليا ما نقبل هذا لأنه إذا في حكم فإحنا عرفنا الحكم من دون ما يتكلم، حتى أنه لو لم يتكلم خلاص أخذنا الحكم وانتهينا أنه أسطورة. طبعا هو أتى بشيء كثير من الخطأ والخطل في الرأي، ويعني لست أوافقه في كثير مما قال، وكما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجاب. طبعا اعتمد على الشيخ القرضاوي حفظه الله، يعني اعتمد على متأخرين وادعى أنه يعتمد على السلف طبعا في كلامه، وهذا الكلام حق من حيث التنظير، لكنه يخالفه في التطبيق، يعني يخالفه التطبيق. إذا كنت أنت يعني تعتمد على قول الصحابة والتابعين وغيره، فالصحابة والتابعون واتباع التابعين قد أثبتوا النسخ وقالوا بالنسخ وكتبوا بالنسخ، وأنت تدعي أنك ترجع إلى منهج السلف وتقرر منهج السلف. طبعا ها هم قد ذكروا يعني ما جئنا بالنسخ من جيوبنا، يعني ما جئنا ما حد جاء بنا، ما أبو عبيد القاسم بن سلام ما جاء بالنسخ من جيبه، هو يروي روايات تصل إلى الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ويعني جاء بشيء الحقيقة كنت تمنيت على مثل عقله ألا يفعله، لكن أما هو قد خرج من عقله فعاد الله يعينه على أن يعني يكون هناك له مناقشات. لكن من الأشياء التي أتعجب منها وأرجو أن لا نقع جميعا فيها النفي المطلق، هذا ادعى أنه لا يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لفظ النسخ، وهذا الحقيقة مكابرة كبيرة جدا جدا جدا. أنا يعني مثل عقل الدكتور أحمد أجله أن يفعل هذا، يعني أجله أن يفعل هذا، والنصوص موجودة، يعني النصوص موجودة، ومنها حديث أبي لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسقط آية، فلما انتهى من الصلاة قال أفيكم أبي، يعني لو انتبه أنه أسقط آية، قال نعم، قال لما تفتح علي، قال ظننت أنها نسخت يا رسول الله، قال لم تنسخ، يعني رسول الله قال لم تنسخ. فكونه يكابر في هذا والحديث موجود يعني هذا حديث موجود ثابت، فلماذا يكابر بين المكابرة؟ لا أعرف. قضايا كثيرة حقيقة طرحها، ما كنت أحب الحقيقة أن يطرحها بهذه الطريقة، وبعض الكلام إنشائي ليس علميا، ونحن أحيانا نأتي بأسلوب خطابي نظن أنه علمي، هو الحقيقة خطابي يعني ليس علميا. ولهذا أنا في مثل هذه الموضوعات أنا أستغرب جدا قبل أن تناقش هذه المسألة. سؤال مهم ودائما أقوله للطلاب، خصوصا لما أدرس مثل هذه القضايا عند طلاب الدراسة العليا وغيرهم، قبل أن تناقش هذه المسألة، أول سؤال تريده على نفسك في مسائل علوم القرآن، هل هذا الآن مبحث نقلي أو عقلي؟ يعني إذا كان مبحثا نقليا ما يصح تأتي تدخل العقل من أول خط وتلغيه، ما يمكن، يعني لا يمكن. فما دام المبحث ليس عقليا بحتا فيجب أن تناقشه أول نقاشا نقليا. والنقل عندنا يعني ما هو مستفيض، يعني فوق الاستفاضة، يعني بمعنى لو جمعنا عبارة النسخ، والنقص طبعا النسخ المقصود هذا، لو جمعنا عبارة النسخ في كلام الصحابة والتابعين واتباع التابعين وعلماء الأمة والكتب التي ألفت، ما أغنت كل هذه؟ يعني كل هذه وأن تذكرها أنه في كتب كثيرة في النسخ، ما أغنتك؟ يعني ما جعلتك على الأقل تتوقف تروح تقول أسطورة؟ يعني هذا شيء لحق الحقيقة أنه فيه إشكال كبير جدا جدا. فما كان ينبغي أن يناقش الموضوع بهذه الطريقة، وهو حفظه الله يظن طبعا أن طريقته علمية، ويذكر بعض من حوله أنه أتى وأتى، لكن الحقيقة الطريقة لم تكن علمية بل خطابية. والاعتماد على المعاصرين أو المتأخرين في بعض المسائل على أنهم كأنهم هم الذين يقضون على السابقين، هذه من الأخطاء الكبرى التي نقع فيها، يعني أخطاء كبرى جدا. طيب النسخ، عبارات النسخ ثابتة عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن عن عن عن ثابتة، كل هؤلاء الصحابة. إذا كنا ما نأخذ بأقوال الصحابة وأنت تدعي أنهم أنك تأخذ بأقوال السلف، هؤلاء كلهم قالوا بهذه العبارات، فلماذا أهدرتها وأملتها وتركتها؟ يعني لماذا؟ هذا شيء الحقيقة غريب جدا، أنا استغربته جدا جدا جدا، وحرصت على أن أسمع المحاضرة كاملة في يعني في من غير انقطاع لكي أستمع هل فيه شيء. أنا لا أعرف أنه لن يكون هناك شيء، وقد قال قبله غير ذلك، يروح يعتمد على قول أبي مسلم الأصفهاني المتوفى سنة 300 وكسر، بغض النظر عن كون أبي مسلم الأصفهاني معتزليا، ما ننظر لهذا. احنا ننظر الآن من قال بهذا القول قبل أبي مسلم، يعني وقع الإجماع على وجود النسخ قبل أبي مسلم، فكيف يعني يهدر هذا الأمر بهذا الشكل؟ يعني موضوع طويل حقيقة في نقاش مثل القضايا، تتعجب يعني تتعجب كيف تناقش مثل هذه المسائل بهذه الطريقة. يعني طريقة حتى أنت لو ناقشت، أنت لو ناقشت مسائل في تخصصه وادعيت عليها سيضحك منك، ولو حق أن يفعل ذلك، لكن قصدي لو أنت عملت على يعني إيش التنبين، وأنت إذا كنت تقع في هذه القضايا بهذه الطريقة واعتمدت على قول فلان وعلان، لو واحد جاء لتخصصك أو تخصص غيرك وتكلم به بما يضحك، لأن أنا بالنسبة لي بصراحة لا أختمكم، أنا كنت أضحك من بعض الأشياء التي كانت يطرقها، أن ما كلام يعني لا يقال، أضطر أني أبتسم وأسمع الكلام استغرب، يعني هذا الكلام يقوله عاقل؟ يعني كلام يعني واحد ينفي نفيا مطلقا أنه لم يجد، ما يعني أنت لم تجد، من أنت في مقام الحديث النبوي؟ يعني هل أنت ما شاء الله يعني إنسان ما شاء الله اطلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حتى تنفي هذا النفي؟ يعني رويدك سيقول طبعا أنا أتكلم عن نفسي، نحن نعرف أنك تتكلم عن نفسك، لكن نحن حينما يأتي الطاهر بن عاشور يقول ولا أعرف للعرب أسلوبا في كذا، أنا أقول على عينه الرأس. لماذا؟ لأن الطاهر بن عاشور رجل أعرف أنه جلس عمره المديد ويشتغل في اللغة، الطبري لما يقول كلام أعتمده، فأنا في رموز معينة يعني تخصصت في أشياء فنعتمد قولها. بس أنت يا شيخ أحمد من أين لك أن تأتي بهذا النفي وتخالف يعني من شيء موجود ظاهر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنص فيه واضح، وكلام الصحابة لماذا لا يحكم به، ولماذا تركت كل كلام الصحابة؟ يعني لو كنت تريد أن تصل إلى الحق تأتي وتعطينا إحصاءات، هات روايات الصحابة وأعطينا إحصاء، كم رواية وردت عن الصحابة فيها مادة النسخ؟ ما هي معاني مادة النسخ في كلام الصحابة؟ نعرف أنك حققت بالفعل مسألة، ثم بعد ذلك تأتي لنا تعطينا بعض هذه النتائج أن والله توصلت إلى كذا وكذا. أي واحد، أي باحث بغض النظر، أي باحث يتجرد من القضايا الذهنية هذه ويتجرد من المؤثرات الخارجية السلبية في مثل هذه الأمور، أنا واثق جدا أنه في الناس يصل إلى الحق. طبعا طريقته هو أنه والله وجد مثلا أنه كان يبحث عن الحرية والحرية، وجد آية لا إكراه في الدين والنسخ وآية السيف والنسخ الذي فيها، يعني هذا ما يدعوك إلى أن تنكر النسخ، يعني لا يدعوك أن تنكر النسخ، ولكن يدعوك إلى أن تفهم ما هو معنى كلام هؤلاء. وأنت أشرت إليه، أنت نقلت عن الشاطبي ونبهت أنه كثير من عبارات السلف ليس مراده من النسخ لربع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، فأنت نبهت على أنه هذا موجود، فلماذا أنت تركته وأهدرته وذهبت إلى إبطال النسخ بهذه الطريقة وذكرت كتاب مصطفى زيد؟ فإذا أنت عندك مندوحة أن تتجه في المسألة إلى أن والله الكلام الذي في النسخ يمكن أن يوجه إلى توجيهات معينة، أنه هذا من قبيل الخاص والعام، من قبيل المقيد والمطلق، من قبيل الاستثناء، من قبيل مثل ما ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبيد القاسم بن سلام قبلهم، وذكره أيضا كذلك الشاطبي ومن جاء بعدهم ذكروا هذا الشيء. فأنت لماذا لم تذهب هذا المذهب وتقول والله كثير مما يقال في النسخ، أنا أقتنع، قلت كثير مما يقال في النسخ أنه ليس منسوخ لأنه يعتوره 1، 2، 3، 4، 5، أقبل هذا الكلام. أما أسطورة، هذا الحقيقة مكابرة، يعني مكابرة يعني لا يمكن قبولها إطلاقا علميا، يعني علميا لا يمكن قبولها، يعني فيه نوع من من من من المكابرة التي لا تقبل علميا، يعني لا تقبل إطلاقا. وأنت أيضا سأذهبت وسألت فلان، طيب اسأل غيره، اذهب للمتخصصين في الأصول، متخصصين في علوم القرآن، اطرح عليهم المسألة، شو ممكن يكون عندهم رأي آخر. يعني إذا كان الشيخ القرضاوي لا يرى ويرى أنه ما في نسخ، فهذا قوله، وقد قالها قبله غيره، كتب لا نسخ في القرآن، كتاب ولا لا كذا، لا نسخ في القرآن. وكتب مؤخرا بعض الفضلاء في الأردن أيضا ونفى النسخ مطلقا، لكن كلام يا جماعة كلام كله بسبب إشكالات عقلية، كلها بسبب إشكالات عقلية، والموضوع يطول. يعني هذا استطراد لا أدري من أين خرج ولم يكن مقصودا، لكن لا بد من مثله في مثل هذا المقام أن ينتبه أنه مثل هذه أو علوم الشريعة ما يعني ما هي المسألة مسألة كهنوت، وأنه والله لا تتكلم يا فلان لا تتكلم، لا تكلم لكن بعلم، يعني وأعرض أيضا رأيك واستمع قبل أن تعرض، قبل أن تلقي وقبل أن يعني تحكم بهذا الحكم. يعني الحقيقة أنا لا أكتمكم أني كنت متضايقا جدا والشيخ يتكلم بهذا الكلام، يعني أنا أحترمه كثيرا، لكن هذا الكلام إذا ذكره ما كنت أحب أن يذكره، وهو شاعر يعني أتمنى نسمع شعره، أنا يعجبني شعره كثيرا، لكن في هذه المسألة يعني كنت تمنيت أنه لم يذكر ما قال. نرجع للطبري معذرة شيخنا، وأحلتمونا على كتاب يعني عصري في على الأقل في إجابة على الردود العقلية التي يعني هو يبدو أنه مباحث النسخ والاعتراضات عليها ان منشأها عقلي ثم تحكم على على على القضيه الروائيه في الموضوع، فهل هناك مصدر يعني يعني رد على الشبهات العقليه هذه ثم ينحقق المساله؟ انا قلت لك مساله، اول مساله هي نقليه ما هي عقليه، يعني الدخول اليها من مدخل العقل مباشره هذا غلط، هو بدايه الانحراف هنا. المسألة أصلا بس تخرجنا لها، لكن مما دام سألت يعني كيف نعالج هذه القضية، كيف نعالجها، بس أذكر يعني طرف من الموضوع. المسألة الأولى في هذا أننا نحقق ما هو المراد بالنسخ، يعني ما هو المراد بالنسخ. طب أنا أعرف كلام متقدمين كلام متأخرين، دعونا نأخذ كلام اللي عليه الإشكال كلام المتأخرين أنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخٍ عنه، فنأتي نسأل هل هذه مشكلة علمية أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر في وقت ثم يأذن برفعه في وقت آخر بغض النظر عن كم يكون بين الأمر والنهي، بغض النظر يعني أن نناقش العقل إذا أراد أن يفهم أن يناقش هو هذا المبدأ، يعني هل العقل يمنع هذا؟ ألا يوجد إطلاقا؟ يعني هات لي أي آية يعترض عليها الدكتور أحمد أو غيره، هات لي أي آية لا يمكن إلا أن تقول لها نسخ. مثلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وبعدها في آية من الآية اللي بعدها ماذا قال؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كيف فهم الصحابة والتابعون؟ واضح جدا أن الأولى حكم والثانية حكم. الأولى حكمها أنه لا يجوز للرجل أن يفر من 10 ولا لا، والآية آية التحيز معروفة، فإذا لا يجوز للرجل أن يفر من 10، هذا حكم ولا ما هو حكم؟ طيب هذا الحكم بقي؟ الجواب لا. طيب ما هو الحكم الجديد اللي بعده؟ أن لا يفر المرء من 2. كون الله قال خفف عنكم سبحانه وتعالى لا يعني أنه ليس نسخا. أنت كنت تسميه نسخ، هذا أنا أسمي أنه مجرد ماذا؟ اختلاف في اللفظ، يعني أنت استخدمت لفظ مجرد لفظ فقط، وإلا حقيقته أنه رفع لحكم شرعي. الحكم الشرعي الأول جاء على طريقة الخبر، ونحن نعلم أن بعض الأخبار بعض الأوامر تأتي على طريق الأخبار، مثل قول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، باتفاق أن هذا يش حكم شرعي ولا لا. فإذا نحن نناقش المسائل بهذا، فمدامت مسألة ندرج فيها بهالشكل، إذا كون يقع نسخ فهذا أولا أنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، خاص به سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنه قد وقع، لأننا لا يمكن أن نجمع بين حكمين، يعني بمعنى أنه الآن تأتي للآيتين تقول لي تخفيف، طيب سميها تخفيف، يعني هو كان في حكم وخففه الله، أنا سميته نسخا لأنه هذا حقيقته. فلماذا التهرب والتخوف من التعبير بالنسخ؟ لماذا؟ أنا إلى الآن أستغرب لماذا يتخوف المعاصرون من القول بالنسخ؟ لماذا؟ ما وجدنا موجود عند علمائنا السابقين أبدا، ولا عندهم أي إشكال في هذا. فهذا جانب، يعني هذا جانب كبير جدا جدا، يعني في في في موضوع النسخ في النظر إليه. طبعا في جوانب أخرى متعددة جدا، يعني في أصلا نسخ طويل وعريض وفي كلام، لكن أرجع وأقول يجب قبل أن نناقش هذا الموضوع من جهة العقل أن نعرف أن هذا الأمر أولا أنه نقلي، لا بد من تحرير النقل فيه قبل الحديث عن القضايا العقلية. أما الدخول إليه بقضايا عقلية مباشرة فأنت ستنحرف شئت أم أبيت، سيكون عندك انحراف لا يمكن أن تثبت على جادة، ما يمكن. حتى في تخريج الأقوال سيكون عندك انحراف في تخريج الآيات، بيكون عندك تضطر نفسك أن تقول مثل هذه العبارة ذكرت لكم. طيب الزانية في أول الأمر ما هو حكمها؟ يحبسونها بالبيوت ولا لا؟ طيب هذا الحكم بقي؟ ما بقي. طيب هو يعني مغيى بغاية إلى أن يجعل الله سبيلها صح أو يجعل الله لهن سبيلا، نعم له غاية، لكن المسألة أنه حكم شرعي ثم جاء حكم شرعي آخر وأبطله أزاله، هذا معنى النسخ. فلماذا نحن نتهرب من أن نقول هذا هي حكم هذه الآية منسوخا؟ فإذا المسألة يعني مسألة أنا في نظري أن أصلا نحن استشكلناها وكبرنا المشكلة أكبر من لازم، وما كانت عند السابقين فيها أي إشكالات، ولا زال علماؤنا يكتبون في الناس يقول منسوخ إلى وقت قريب ما كان فيها إشكال، يعني ما كان فيها إشكال. حتى مفهوم النسخ اللي ذكره الدكتور أحمد واللي هو تخصيص العام تقييد مطلق وكانوا يعبرون عنه، هذا موجود إلى وقت متأخر فما هو عند السلف فقط. يعني البارزي في كتابه الناسخ والمنسوخ وفي القرن الثامن في آخر كتابه أشار إلى هذا المعنى، وكثير من كتابه مبني على هذا المعنى اللي هو النسخ العام، يعني النسخ العام اللي هو نفس طريقة السلف في ماذا؟ في النسخ، وهو متأخر في القرن الثامن وغيره أيضا من العلماء. مسائل الحقيقة تطول والنسخ لو جلسنا فيه بيطول الأمر، لكن أنا أقول على الأقل يعني لعلي أكون أشرت فقط إشارة مهمة جدا أنه مثل هذه القضايا لا تدرس بهذه الطريقة، يعني كما يقولون أثبت العرش ثم انقش. كونك تنكر كذا إنكار جملي هذا أسلوب خطابي، ما تحتوي حقيقة، يعني النسخ موجود في كلام في آيات صريحة، يذهب إلى شيء غريب جدا جدا جدا، يعني لا أعرف أن أحدا قال به مثل قوله أن النسخ يعني أنه كان في آيات كونية كلام تتعجب منه. يعني وين راح كلام ابن عباس وكلام أبي هريرة؟ لين تعتمد عليهم، تزعم تعتمد عليهم، اقرأ كلامهم. طيب في قول ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بغير منها أو مثلها، اقرأ كلام هؤلاء، اقرأ كلام التابعين الذين نقلوا عن الصحابة، اقرأ كلام أتباع التابعين الذين نقلوا عن التابعين، اقرأ ماذا قالوا. كل هؤلاء تركتهم وأغمضت عينيك عنهم وعقلك وذهبت إلى قول أنت اخترعته وابتدعته، لماذا؟ كلها مشكلة معك في النسخ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، كيف يكون تبديل آية مكان آية؟ يعني كيف بيكون؟ يعني تأويلات تصل بالإنسان إلى تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مبلغها في النهاية، يعني شيئا ما بينها. حتى لو أردنا نتلطف بالعبارة نقول الله هذا تأويل، لا، هو في الحقيقة يصل إلى حد التحريف، والتحريف هو نوع من الانحراف في النهاية. فالإنسان يخشى على نفسه. الذين كانوا يتورعون وكبار من كبار علماء الأمة في طبقة التابعين وبعض من جاء بعدهم كانوا يتورعون من قول في التفسير ويتقونه، نحن ما أسرع ما نبادر إلى التفسير وإلى القول في كلام الله بشيء لم نسبق إليه. وهذه مشكلة لا شك، يعني مشكلة عويصة جدا جدا. يعني ابتدأ الانحراف بها باعتراض على النسخ، أغلق كل باب، كل باب أغلقه، ثم بدأ يأتي بما هو منكر من القول من أجل أن ينصر اعتراضه لا غير، يعني فقط لنصر اعتراضه لا غير. وهذه مشكلة يا جماعة. وأيضا أؤكد على مسألة مهمة جدا جدا جدا وسبق أن نكت عليها أكثر من مرة، وهي أيضا اعتبار عمل العلماء الكبار، يعني اعتبار عمل هؤلاء. يعني أين ذهب البخاري؟ أين ذهب الترمذي؟ أين ذهب أبو داود؟ أين ذهب النسائي؟ أين ذهب ابن حبان؟ أين ذهب البيهقي؟ أين ذهب؟ كل هؤلاء العلماء يبويبون تبويبات تثبت الناسخ والمنسوخ. فلماذا كل هؤلاء خطأ؟ يعني بالله من الذي دس علينا هذه المشكلة؟ من هو هذا ما شاء الله القدير العليم اللي دس علينا هذه المشكلة وسرت في الأمة وأسطورة ماشية في الأمة ما أحد درى عنها؟ يعني بسم الله ما شاء الله ما أحد درى، حتى جاء فلان بن علان في القرن الثالث وقال والله ترى ما في نسخ، ثم جاء بعض المعاصرين وبدأوا يعني يرددون هذا الكلام. هذا ما يعني ما يقبل علميا، ما يقبل يعني علميا ما يقبل. حتى أنا كنت تمنيت لو كان قال بلا أسطورة هذه لماذا يعني، وحتى حفظه الله منتبه لهذه المشكلة وقال إن يعني عبارته بتكون مثيرة وكذا. طيب ما دام عارف عبارتك مثيرة كان قلت يعني رأي مخالف في النسخ مثلا، أخف شوية يعني آراء في النسخ، هل في القرآن منسوخ، يعني عبارات تأتي باستفهامات. أما أنك تحكم عليه بأنه أسطورة، أسطورة هكذا ما يصلح، يعني تحتاج حقيقة إلى شيء من التأني في التعاطي مع هذا. حلقتان حول هذا الموضوع أثار فيها واستفاد كثير حول النسخ وحول كثير من هذه الأشكال، ورد حول كثير مما قلت لعل نرجع إليها. هو إذا كان وجد وموجود عموما في كتب كثيرة، لكن الإشكالية أنه بعض المعاصرين الله يحفظهم فيهم خير ويظن أنه أن هذا الأمر والله سب على الإسلام. هذه مشكلة. هذه يعني أنت ظننت أن هذا يعني مثل هي مشكلته فيما ظهر لي طبعا لا أدري عاد، أنه كانت مشكلته مع قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، هي كانت أكبر مشكلة فيما ظهر لي من خطابه، أنه يسبب له البحث هذا والنظر في قوله لا إكراه في الدين، وأنه بعضهم قال أنها منسوخة وكلام حول هذا. فأشكلت عنه كان يبحث على كلام أنه كان يبحث عن الحريات أو الحرية وكذا، وهذه الآية طبعا من الآية تعرفون لها تناقش في موضوع الحريات. ومشكلتنا نحن حتى نناقش هذه القضايا ما نحاول نفهم الآيات من خلال ما فهمها الصحابة والتابعين واتباعهم، وتزيل عنا إشكالات كثيرة، يعني كثير مشكلات تزول. مشكلتنا أن نريد أن نأتي قول يوافق ما نريد نحن وليس القول الموجود على الحقيقة ومراد الله فيه. وسبق أن نبهتكم أن مشكلتنا في البحث ما هو المحتمل في معنى الآية وليس ما هو مراد الله. هل أنت بحثت عن مراد الله؟ كيف تبحث عن مراد الله؟ ما لك طريق تبحث عن مراد الله بمفردك هكذا، يعني تلغي كل الناس وتأتي تبحث عن مراد الله بمفردك؟ ما يمكن. الذين عرفوا مراد الله أولا هم هناك الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين نقلوا عمن عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديهم، ثم من نقل عنهم. هؤلاء هم الذين هم الأعرف بمراد الله قبلنا. فلماذا نلغي هذا الجيل كله أو هذه الطبقات كلها وندعي أن نستطيع أن نعرف مراد الله؟ ما أكثر الدعاوى التي تنص على هذا أو تؤول إلى هذا، يعني أن تترك ما جاء عن الصحابة عن التابعين عن بعد التابعين وتظن أنها تستطيع أن تعرف مراد الله، وأن كأنه يقول من حيث لا يدري أو يدري أن السابقين هؤلاء ما عرفوا كلام الله ولا عرفوا يفسرون القرآن ولا عرفوا مراد الله بخطابه، لأن هذه نتيجة قول بعضهم، يعني ما يقول إليه طريقة بعضهم في التعاطي مع التفسير هي هذه النتيجة، حتى لو ما قالها بلسانه نتيجة بحثه طريقته في البحث أنه يقول هذا الصحابة جهلة، وخلنا نعبر بهذا التعبير لأنه يقول جهلوا معنى كلام الله والتابعون جهلوا معنى كلام الله واتباع التابعين جهلوا معنى كلام الله ولم يفهمها إلا فلان أو فلان. هو هذا مؤدى بحث في النهاية والنتيجة الكلية التي سيصل إليها وإن لم يعبر عنها. فإذا كان بعض الناس ما شاء الله يرى لنفسه هذا المقام فالله يعينه على نفسه. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني بقوله جل ثناؤه وإن يأتوكم أسارى تفادوهم اليهود يؤنبهم بذلك ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فقال لهم ثم أنتم بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم تقتلون أنفسكم، يعني به يقتل بعضكم بعضا، وأنتم مع قتلكم من تقتلون منكم إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونهم ويخرج بعضكم بعضا من داره، وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم حرام عليكم كما حرام عليكم تركهم أسرى في أيدي عدوكم، فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم، أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم وتستجيزون قتلهم وهما جميعا في اللازم لكم في من الحكم فيهم سواء، لأن الذي حرمت عليكم من قتلهم وإخراجهم من دورهم نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم، أتؤمنون ببعض الكتاب الذي فرضت عليكم فيه فرائضي وبينت لكم فيه حدودي وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي فتصدقون به فتفادون أسراكم من أيدي عدوكم وتكفرون ببعضه فتجحدونه فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن قومكم وتخرجونهم من ديارهم وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي كما حدثنا وأسند عن قتادة، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فادين والله إن فداءهم للإيمان، كان هنا فيها خطأ، للإيمان وإن إخراجهم للكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم افتكوهم. وأسند عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس وإن يأتوكم أسارى تفادوهم قد علمتم أن ذلكم عليكم في دينكم وهو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك. وأسند عن مجاهد: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك. وأسند عن قتادة أو قال أبو جعفر: وأسند عن أبي جعفر: كان قتادة يقول في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكان إخراجهم كفرا وفداؤهم إيمانا. وأسند عن أبي العالية في قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، قال: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأخذ عليهم الميثاق إن أسر بعضهم أن يفادوهم، فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالفداء ففدوا وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا. وأسند عن أبي العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب، ولا يفادي من قد وقع عليه العرب، فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أنفادوهن كلهن. وأسند عن ابن جريج: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال: كفرهم القتل والإخراج وإيمانهم الفداء. قال ابن جريج يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم، وأما إذا أسروا تفدونهم. وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكم يا أهل الإسلام تعنون بهذا الحديث. نعم، طبعا هذا استمرار للروايات التي سبقت، واضح جدا من كلام السلف أن اليهود كانوا يعني يعملون أمرا نقيضا، وحتى أيضا يخالف طبائعهم، يعني هم عندهم ماذا؟ حب المال. المفاداة فيها ماذا؟ فيها إنفاق مال. فهذا عجيب، يعني كانوا يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هم نهوا عن أن يقاتلوا يقتل بعضهم بعضا، نهوا عن أن يخرج بعضهم بعضا، وأمروا أن يفدوا من يقع في الأسر منهم. طيب، ما الذي حصل منهم؟ قتل بعضهم بعضا، أخرج بعضهم بعضا، إذا وقع أحد في الأسر فدوا. والفدية تحتاج ماذا؟ تحتاج مالا، وهم عباد للمال. فهذا فيه غرابة شديدة جدا على طبائع النفوس عندهم، وأيضا في طريقتهم في التعاطي مع كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، على أحد الأقوال عظيم يعني قطعوه، قبلوا بعضه وتركوا بعضه، يعني قبلوا بعضه وتركوا بعضه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذكر ما ذكر في قصة من إسرائيل، قال: إن بني إسرائيل قد مضوا، يعني هذا أمر مهم جدا ننتبه له، يدخل في باب تنزيل الآيات، باب تنزيل الآيات. يعني عمر رضي الله تعالى عنه هنا يدخل في باب التنزيل وليس في باب التفسير أو النزول، ينزل الآن الآية على ما يصلح لها. يقول: إن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكم يا أهل الإسلام تعنون بهذا الحديث. يعني كانوا يقول: ما هو لازم هذا الخبر؟ يعني من لوازم هذا الخبر ألا تقعوا يا أهل الإسلام فيما وقع فيه يهود، يعني لا تقعوا يا أهل الإسلام فيما وقع فيه يهود. فإذا لا يقتل بعضكم بعضا، لا يخرج بعضكم بعضا، ويجب عليكم أن تفدوا إذا وقع أحد في الأسر. طبعا الأصل في أهل الإسلام أن يلتزموا، لكن لا يعني أنه لم يقع أحد فيما وقع فيه ماذا؟ يهود. فإذا عمر الخطاب يدل لنا دلالة دقيقة جدا على، أو ينبهنا على، أن بعض الآيات وإن كانت نزلت في قوم إلا أنه قد يلحق أهل الإسلام منها نصيب عدا الكفر. لماذا؟ لأن الوصف بالكفر يخرج عن الإسلام، هذه ننتبه لها. يعني في تنزيل الآيات لا يجوز تنزيل الآيات التي تحمل الكفر الأكبر على حال المسلم، لأنه تنزيل الكفر الأكبر على المسلم يعني ماذا؟ أنك تقول إنه كافر ولا لا؟ يعني إذا نزلت آية فيها الكفر الأكبر على حال مسلم فأن تقول إنه كافر، هذه يجب أن ننتبه لها، يعني هذه من الضوابط في قضية التنزيل. عبد الله بن عمر يعترض على الخوارج كفزع البخاري أنهم قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، لكنهم لما جعلوها ليست كطريقة عمر الآن، يعني عمر ما كفر المسلمين بهذه الآية، لما ينزل آية بني إسرائيل على المسلمين ما يقول أنهم كفروا، لا، الخوارج لما نزلوا حكموا فجعلهم إيش؟ كفارا، ولما كفروا حملوا السيف. يعني صار عندنا إيش الآن؟ الإشكالية عند الخوارج ليست هي مجرد تنزيل، لأن أنا مرة سئلت عن هذه مسألة، لأن كتبت فيها في هذه مقالة عن تنزيل الآيات الكفار على المؤمنين، فكان اعترض علي بأن عبد الله بن عمر قال كذا، فقلت له نعم عبد الله بن عمر قال كذا، لكن أنت يجب أن تأخذ ما فعله الخوارج كاملا، ماذا فعلوا، وتنظر ما فعله عمر وغيره، لأن عمر كان يقول عن نفسه أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لكن الآية في مساق من؟ الكفار. لكن هل عمر لما نزل الآية على نفسه يرى أنهم الكفار؟ الجواب لا، لكن هذا الخطاب يصح أن ينزل على من؟ على المؤمنين، فبقدر ما يذهب من طيباته في الدنيا تذهب عنه طيباته أين؟ في الجنة. هذا هو الذي أراده عمر، وليس مراده أن من فعل هذا الفعل يكون كافرا، لا، الخوارج هم الذين كان عندهم سوء في الفهم، يعني سوء في فهم النص وسوء في تنزيل النص وسوء فيما بعده، ففهموا بعض النصوص خطأ وكفروا بها، نزلوها على المسلمين وهم كفار، ثم أيضا رفعوا السيف بعد أن حكموا عليهم بأنهم كفار. فإذا الفكر الخارجي بغض النظر عنه في أي زمن من الأزمان، الفكر الخارجي يوصل عقل الإنسان إلى أن ينزل الآيات أو الأفعال التي يفعلها المسلم ينزلها إلى أن يوصلها إلى حد إيش؟ الكفر. ثم هذا العقل الخارجي بعد أن يحكم عليه بالكفر يرى أنه مستحقا للقتل، يرى أنه إيش؟ مستحقا للقتل، فيبادر بماذا؟ بالعمل. إذن هنا إشكال، يعني إذن محط الإشكال ليست فقط في مسألة تنزيل آية على المسلمين، لا، ليست هذه المشكلة، لأن هذه وردت عن الصحابة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عن التابعين، وترى ورد عند فئام من علماء الأمة. أليست كل آيات الاقتداء والاهتداء في النهي عن التقليد اللي يستدل بها الأئمة إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون، أليست هذه نزلت في الكفار؟ ونجد أن علماء المسلمين منذ زمن إلى اليوم يستدلون بهذه الآيات على عدم جواز التقليد، يعني من لا يرى التقليد يورد هذه الآيات. هل سمعنا يوما ما أن أحدا من علماء المسلمين اعترض على الاستدلال بهذه الآيات وقال والله إذا نزلت في الكفار لا يجوز الاستدلال بها؟ ما سمعنا بها، يعني بمعنى أنه الآن هذه الآيات في كتب أهل العلم يستدل بها على عدم التقليد، على عدم التقليد في المسائل الشرعية وليس في المسائل العقدية الكبرى. فإذا المقصود أن قضية تنزيل الآيات مسألة دارجة عند علماء المسلمين ما فيها إشكال، والفارق بينهم وبين الخوارج هي مسألة ماذا؟ ما بعد التنزيل، حكم، اللي هو الحكم ثم رفع السيف، من الحكم ثم رفع السيف كما هو حاصل اليوم، يعني من بعض العقول الخارجية هي حاصل منها نفس الفكرة، يعني نفس الفكرة ينطلق من بعض الأفعال أو الأعمال التي يعملها بعض المسلمين إلى تكفيرهم، ينتقل من التكفير إلى ماذا؟ إلى رفع السيف عليهم، إلى رفع السيف عليهم. هذا طبعا يعني تعليق على إشارة عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا في إشارة عمر قضية مهمة جدا، وهي أننا هناك آيات يمكن أن ننزلها على حالنا وإن لم يكن مساقها في سياق المسلمين، بمعنى أنه القرآن نزل للهداية للاعتبار. ولما كلمنا عن قوم صالح وعن قوم نوح وقوم هود إلى آخره، وكلمنا عن هؤلاء وكانوا يعبدون أصنام، فهذه المعبودات التي ذكر الله سبحانه وتعالى هي أصنام كانت في عهد هؤلاء، وكانت أصنام منحوتة أو قد تكون شجرة مثل الأيكة وغيرها، يعني أصنام محسوسة. لكن هل يعني هذا أنه لا يوجد أصنام أخرى تخرج في عصور أخرى؟ الجواب لا، قد تختلف الصنمية، يعني الصنمية قد تختلف. واختلاف الصنمية مع الأسف كثير من الناس اليوم لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، ولهذا نحن بحاجة إلى من يجدد علم التوحيد الذي كان كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تلك السنوات، يجدده اليوم بتطبيقات معاصرة. يعني الآن ألم نرى من سجد لمغني أو مغنية أو فنان أو فنانة أو إلى آخره؟ والسجود أليس عبادة؟ طبعا دعنا من بعض المتفلسفة الذين يأتون لك بالكلام ويقول لك هذا الفعل، ويعني يأتيك بكلام، لا نتكلم عن ما في قلبه، ما نتكلم عن قلبه، لأنه هذا الفعل لا يفعل إلا لله سبحانه وتعالى. مو الآن العبد قال اسجد ولا قال قدم ولو ذبابة، فقدم ذبابة فوقع في الشرك. يعني أمر الشرك عظيم جدا جدا. إذا كنا يعني بعض، مع الأسف يعني بعض الذين يرون مثل هذه الأفعال يهونها ويتكلم عن أن هذا مسكين، هذا فيه كذا، لعله قصد كذا، هو ما قصد، هو لماذا نهون قضايا التوحيد وقضايا الشرك في النفوس؟ وأعظم ما جاء به القرآن هو قضية التوحيد والشرك، أعظم ما جاء به القرآن هو التوحيد وما يناقضه الشرك، والتحذير منه شديد جدا جدا. والأنبياء يحذرون منه وهم أنبياء، والأنبياء يحذرون منه، ونحن نرى مثل هذه الأفعال ويعني نتهاون بها ونحاول أن نخرج أفعال بعض الناس بهذا. لا، بل نخوف الناس ويعني نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر. يعني أناس يا جماعة وقعوا في عبوديات غير طبيعية. يعني الإنسان مشغول بالكرة يوالي ويعادي عليها ونسهل الموضوع، لا هذا ولا كذا، لا يا أخي، هذا يخاف عليه، يخاف عليه نار جهنم. هذا يوالي ويعادي على شيء لم يأذن به الله ولم يمر به، ما زالت مسألة والله استمتاع، وعلى قوله مثلا والله تقضي وقته وكذا، لا، صار فيها موالات ومعادات. وغيرهم وغيرهم ممن يعني في الصنميات الكثيرة الموجودة عندنا في العصر، مثلا صنم الأفلام وصنم الغناء وصنم الكورة، وقس على ذلك كثير من الأصنام بدأت تخرج اليوم. غفل كثير ممن يتكلمون عن التوحيد عن التنبيه عن هذه الصنمية الرمزية الموجودة في هذه الأشياء، فتركت أو ترك الحديث عنها. وبل إن بعض الفضلاء صاروا يشاركون غيرهم في أنه والله أنه يتفرج على كذا، ينظر إلى كذا. يا أخي إذا كما يقال إذا بنيتم فاستتروا، وأيضا إذا كنت أنت تجيز هذا فاجعله مذهبا خاصا لك، لا يعني تجعل الناس يغترون بقولك ويحتجون به على على على غيرهم، وهم يقعون في مهالك. لو كانت المسألة هي مجرد والله أنه جلس أمام الكورة وانتهى الموضوع، يعني مجرد فرجة وانتهى، نقول والله أنه ترك فواضل كثيرة بسبب هذا الفعل، ما وصلت الدرجة، وصلت الأعلى من ذلك، يعني وصلت الأعلى من ذلك. ونحن نعرف ما يحصل في هذه الأمور، فلماذا نهون من هذه الأمور وكأنه ما حصل أي شيء؟ بل بالعكس، أنا أقول أنه من أخطر الأمور اليوم في مسائل التوحيد وما يتعلق بها هو مثل هذه القضايا التي يكون فيها ولاء وبراء، يكون فيها حتى أفعال شركية، يكون فيها وأنه تعرفون السحر وما السحر والذي يحصل في مثل هذه الأمور والعياذ بالله، وكله بسبب أن كل هذا يعمل الأصل فيه أنه ليس لله. يعني من يقول أن الكرة تعمل من أجل الله؟ في أحد من العقلاء يقول والله كل هالفرق هذه تلعب الكرة من أجل الله؟ فيهم فضلاء، ما نختلف، ما نتكلم عن الأشخاص، نتكلم عن قضية الكرة نفسها. يعني الواحد يدرس موضوع الكرة وتاريخها وما وقع فيها وما يعني وإلهاء الشعوب بها إلى آخره، يجد فيها مفاسد كبيرة جدا جدا جدا. فالإنسان أتكلم عن الفرد، المفترض أن ينظر لما يصلحه وما أمامه. يعني أنت بكرة تقعد في حفرة يعني كلها كم متر في كم متر، لن ينفعك الفريق الفلاني ولا الفريق العلاني ولا أي أحد، أنتم ما ينفعونك الآن، أنت ما ينفعونك، كثير من اللي يشجعون مساكين ما ينتفعون بهذا، بل بالعكس يأخذون عداوات وجروحات ومدريش ولا يستفيدون أي شيء، والمستفيد منها هم القريبون ومن حولهم اللي يمكن تبعون بها انتفاع مادي. لكن ما يعني تقول لمن وتكلم من وتنظر إلى العقول أو عقول الناس، عقول كثيرة تاهت في هذا الأمر، تاهت توهانا في هذا الأمر. أمس كانوا يشجعون يعني فرق بلاد، من أصلا نسمعهم يشجعون فرق إيش خارج، وصارت متابعات شيء غريب جدا جدا. وأقس على ذلك، على العموم المقصود أو اللي جر إليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار، عن هؤلاء اليهود، أنهم يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض. عمر علق على هذا المعنى، أنه ترى هذه الآية وإن كانت في بني إسرائيل لكن تو في قد يصيبكم منها ويصيبكم، وهذا واقع، أنه صرنا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يعني ما في أحد يمكن يقول والله إننا نحن الآن نطبق أوامر الله كاملة، لا، في نقص، بل أن أحيانا قد نعترض على شيء من أحكام الله بطرائق متعددة، يعني نأخذ بعيش بالحيل المشروعة وغير مشروعة يعني في بعض أحكام الله سبحانه وتعالى لكي لا تنزل ولكي لا تطبق، والعياذ بالله. نعم. واختلفت القراءة في قراءة، لا نقف عند هذا، لأنه ما دام القراءة اختلفوا نقف معهم إلى أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الوقت انتهى، ولا نريد أن نطيل عليكم اليوم، كثرنا عليكم في الاستطرادات، ولا أسأل الله أن ينفع ويبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك.